شعره مهيده ومهيد نو ما وجب محل انت غارا مهيد نو مهيد نو بابهر ناي هونو كانت غارا بني اسفر الراو داش مدبدو مكرت لمن دنيا كتو لمن يهون كانت غارا يمن فراو يا زوتر لمنا يمن نالكسو يتا هوي اباكي عينو جاجي كفتو امت كنيا غارا ما هونه لنناو يتا هوي اباكي عينو جاجي كفتو Ba'umet kenya gara Mahone hendin naugu Anta yale mulon jai kagona jin Mfaralen wajabon ayayen Amneta jinin ba'umni dawaj delan Wayyaw tefak ayalen johalen ana belen nedalen wajabun anfarawu basne rakawale la aewa fundu aha yemta takbene la nya le lejochi Sadar kul gize aha Bache nao khalen Selami gatte lao Dabno zuna swalen Ye thantam bnai aha Ye balo na benya Em na jamre len Ye ta ho fanao gena Ye ta ho Dwa ke Aino chanchi nuke fato Aumet nyagara mahone denau kita hoy debake aino chachin kafata baumet kenyagara mahone denau anta yala mulunjai kagonache amfaralan slanaga yasa tajnin bahune tawshtala wayaw tafan yalan johalan gidi kantaga kana bidan nidalan wajawun amfarawa basmin